وسوعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر ولا هم يذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. فالله تعالى يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة إلى قوله لا يفقهون يعني أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم إذا ما أنزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين ويقولون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم. فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم أي صدها عن الحق وخذلها لأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان كما قال تعالى عنهم فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ثم يقول سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من أخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم. ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم وإن تولوا عن الإيمان والعمل فامض على سبيلك ولا تزل في دعوتك وقل حسبي الله أي الله يكفيني جميع ما أهمني لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما ضر وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. إذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد